الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو السعادات الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى باب صلاة الاستسقاء وأحكامها، قال: ولا يمنع أهل الذمة من الخروج للاستسقاء لأنه لطلب الرزق، والله تعالى ضمن أرزاقهم كأرزاقنا إن أرادوا الخروج منفردين بمكان لئلا يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولا يمكنون منه إن أرادوا أن ينفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث فيه فتعظم فتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم، وكره إخراجنا لهم أي أهل الذمة لأنهم أعداء الله فهم أبعد إجابة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الاستسقاء طلب السقيا أي طلب الغيث ونزول المطر، والأصل فيه أنه للمسلمين، ولكن إذا كان في البلد أهل ذمة الذين هم من اليهود أو النصارى أو المجوس الذين لهم ذمة ولهم عهد وهم مواطنون وأحبوا أن يستسقوا فلا يمنعون. الله تعالى هو المتكفل برزق الجميع، متكفلا برزق النصارى واليهود والمسلمين وغيرهم، لقول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ولكن لا بد أن ينفردوا عن المسلمين، أن يكونوا في جانب بعيدا عن المؤمنين لئلا ينزل عليهم عذاب. فالله تعالى قد ينزل عليهم عذابا لسخطه عليهم فلا يكونون قريبا من المسلمين حتى لا يصيب المسلمين معهم ذلك العذاب. كذلك ثانيا يكون خروجهم يوم خروج المسلمين، وذلك لأنهم تحت ولايتنا، داموا معاهدين فلا يخرجون في يوم غيرهم منها، يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، ويكون المسلمون في جانب وهم في جانب، في طرف البلاد شرقا وهؤلاء في طرفها غربا وما أشبه ذلك، مخافة أن ينزل الغيث في يومهم الذي خرجوا فيه، فيظن بعض الجهلة أنهم أقرب إلى الصواب وأنهم قد استجيب دعاؤهم دون المسلمين. فإذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ونزل الغيث كان إجابة لدعوة المسلمين أصلا ولدعوتهم تبعها. صلى الله عليه. قوله: فيصلي الإمام لمن حضر ركعتين كالعيد وتقدم وتقدم ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر. كان يريد تقدم وتقدم، يعني ذكر الخطبتين قد تقدم. فيصلي الإمام بمن حضر ركعتين كالعيد وتقدم ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر والناس جلوس عنده، لأنه لم ينقل عنه غيره صلى الله عليه وآله وسلم يفتتحها أي الخطبة بالتكبير 9 نسقا كخطبة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ويكثر فيها الاستغفار لقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويكثر فيها قراءة آيات فيها الأمر به أي الاستغفار، كقول الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. هكذا ذكروا يبدأ بالصلاة ركعتين كما يبدأ بها في صلاة العيدين، يقدم الصلاة على الخطبة خلافا ليوم الجمعة، فالجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، وهذه الصلاة كصلاة العيد ركعتان يفتتحهما بالتكبير، يفتتح الأولى بعد التحريمة ب7 تكبيرات والثانية ب5 تكبيرات. يتقدم أنه يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وتعالى الله جبارا قديرا وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أو يقول: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أي بين كل تكبيرتين كما في العيد. وبعد ذلك يخطب خطبة واحدة. والأولى أن يذكر الأسباب التي تكون سببا في إجابة الدعاء، مثل كما تقدم الصيام في الحديث: دعوة الصائم لا ترد، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يحثهم على الصدقة. وكذلك أيضا يحثهم على أكل الحلال، فإن أكل الحلال سبب لإجابة الدعوة. في الحديث: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ومن كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إجابة الدعوة: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يحثهم على الأكل الحلال، كذلك أيضا يحثهم على التوبة من المعاصي والمحرمات، ويذكر لهم الأدلة على ذلك، كقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وكقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم ونحو ذلك. وهكذا أيضا يكثر في خطبته من الاستغفار ويقرأ الآيات التي فيها ذكر الاستغفار، فإنه سبب على الغيب في سورة هود أن هودا قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هكذا ذكر الاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ونحو ذلك. والاستغفار مشتق من الغفر الذي هو الستر. إذا قلت أستغفر الله أو رب اغفر لي فأنت تدعو الله أن يغفر لك، يعني يمحو عنك ذنوبك ويسترها ويزيل أثرها. ستر الله غفر الله الذنب يعني ستره ومحاه. أستغفر الله يعني أطلب الله أن يمحو ويستر عني الذنوب الذي أنا فيها. فالخطيب يقرأ هذه الآيات ويستغفر الله استغفارا عاما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنا استغفر الله، أنا استغفرك يا ربنا، نسألك غفران الذنوب وستر العيوب ومحو السيئات وأشباه ذلك. فإذا استغفروا هم صادقون وتركوا الذنوب وتابوا إلى الله وأقلعوا عن المحرمات وتركوا المعاصي والمخالفات، فالله تعالى رحيم بالعباد. سبحانه. صلى الله عليه وسلم. قوله ويرفع يديه في دعائه لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو اللهم أي يا الله اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا، ويسمى الكلأ أيضا غيثا مغيثا منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه هنيئا بالمد أي حاصلا بلا مشقة، مريئا بالمد أي سهلا نافعا محمود العاقبة، غدقا بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة وفتحها أي كثير الماء والخير، مجللا أي يعم البلاد والعباد نفعه، سحا أي صبا يقال سح يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض، عاما بتشديد الميم أي شاملا، طبقا بالتحريك، أي يطبق البلاد مطره دائما أي متصلا إلى الخصب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أي الآيسين من الرحمة. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء، أي الشدة، والجهد بفتح الجيم وضمها الطاقة، قاله الجوهري. وقال ابن منجى هما المشقة. هكذا رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء مطلقة، ومنه أو دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن ربكم حي كريم يستحيي إذا رفع من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وفي حديث الذي ذكرنا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ذكر أنه يمد يديه، فدل على أن مد اليدين يرفعهما من أسباب إجابة الدعاء. وفي حديث أبي موسى لما أوصاه أخوه الذي قتل بخيبر أن يستغفر له، صلى ركعتين ورفع يديه، ثم قال اغفر لعبدك أبي مالك وعبدك أبي موسى عبد الله بن قيس، وهكذا. وأحاديث كثيرة لقد جمع السيوطي وبلغت فوق 40 حديثا في رسالة مطبوعة اسمها أفض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. هكذا ذكر السيوطي أنه بلغه عن بعض الناس أنه قال ليس في رفع اليدين في الدعاء حديث ثابت، يقول فعجبت من ذلك إذ الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وأما حديث أنس المذكور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء، فسره العلماء، ومنهم الصنعاني في سبل السلام أن المراد المبالغة في رفع اليدين، لأنه كان على مرتفع ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وصارت أكف يديه وبطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وذلك مبالغة في الرفع. هكذا، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. بعد ذلك يدعو بما تيسر، يحرص على الأدعية المأثورة المنقولة كما في هذه الأدعية اللهم اسقنا، رويت بالوصل وبالقطع، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هكذا طبقا غدقا مغدقا مونقا موركا هنيئا مريئا سحا دائما أدررا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، يعني إذا نزل بهذه الصفة نفع الله به. كذلك يقول اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. القنوط هو قطع الرجاء. قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، هكذا قنطوا أي أن الله تعالى ينزل الغيث بعد أن يئسوا منه فينزله عليهم كما يشاء. كذلك قوله تعالى قوله اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، يعني كما حصل لقوم نوح أن الله أغرقهم، كما في قوله تعالى ثم أغرقنا بعد الباقين، وقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وقوله وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ونحو ذلك. كذلك يدعو بقوله اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، يتوسل حتى بالبهائم، وقد سبق انه يستحب اخراجهم للبهائم وعزل اولادها عنها حتى يكون لها ثغاء ورغاء، وذلك من اسباب رحمه الله تعالى. روي في حديث لولا اطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا، هكذا. ولما سلط القحط على عاد وهم بالاحقاف نزل او استمر عليهم القحط، ولما راوا سحابا مقبلا عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. فيسألون الله بقولهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق وما أشبه ذلك من الأدعية. أحسن الله إليك. قوله والضنك أي الضيق، ماء أي شدة، وضنك لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت بقطع الهمزة لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا أي دائما زمن الحاجة وفي الباب غيره، هكذا من هذه الأدعية. اللهم إنا بالعباد والبلاد ما من اللأواء والشدة والضيق والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، أي ما وقع بهم وببهائمهم من الضنك والضيق والشدة والقحط وغور المياه ويبس الأشجار وموت البهائم ونحوها. ويقول أيضا اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، أي أنه يوجد كما هو في هذه الأزمنة، يوجد الجوع والعري في بعض البلاد الإسلامية، ولا يرفع ذلك إلا الله تعالى بإنزاله الغيث والبركة. ويدعو بقوله اللهم أدر اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، يعني ضروع البهائم التي يكون فيها لبن، وأسكن أدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. وذلك لأن المطر إذا كان مباركا كان فيه نفع، ولذلك قال الله تعالى في سورة قاف وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وروي في بعض الآثار ليس القحط ألا تمطروا، إنما القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم. كذلك يدعو بقوله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، أخذ من الآيات التي في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء لكم مدرارا. أيوة يدعو بما تيسر من الأدعية هذه وما أشبهها. صلى الله عليه. قوله ويكثر في الخطبة من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعانة على الإجابة، وعن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الترمذي. ويؤمن مأموم على دعاء إمامه كالقنوت، ولا يكره قول اللهم أمطرنا، ذكره أبو المعالي يقال مطرت وأمطرت، وذكر أبو عبيدة أمطرت في العذاب. هكذا يكثر من الدعاء. الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا الله مخلصين له الدين. فيكثر من الدعاء بما تيسر ولو لم يكن منقولا، كل دعاء مناسب يأتي به ويكثر من الدعاء. الله تعالى يحب من عباده أن يدعوه ويسألوه، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب حين إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهكذا يكثر الإنسان في الخطيب من الأدعية. المأمومون يؤمنون، لأن التأمين دعاء. إذا قالوا اللهم استجب الله آمين، فمعنى ذلك اللهم استجب، أي أجب دعاءنا الذي دعا به إمامنا، فيكونون كلهم كأنهم دعوا، كما يؤمنون في دعاء القنوت بالوتر، فكذلك على دعاء الإمام الخطيب، ويعم ذلك إلى دعاء خطيب الجمعة. إذا كان يدعو في خطبة الجمعة الأخيرة فإنهم أيضا يؤمنون رجاء إجابة دعوتهم. يكثرون من الدعاء ويكثرون من التأمين بما تيسر. قول القائل اللهم أمطرنا، أمطرنا، يقول أنها تقال تارة في العذاب وتارة في غير العذاب. إيش الكلمة؟ يقول ولا يكره قول اللهم أمطرنا، ذكره أبو المعالي. بالهمز وبالهمز. كلمة أمطرنا مثل أغثنا، يعني أنزل علينا مطرا، يكون له هذه الآثار، أي البركة والنبات ونحو ذلك. أمطرنا، ولكن يعني يقيد بأنه مطر رحمة لا مطر عذاب. في قوله تعالى في قصة لوط أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، لأن مطر قوم لوط حجارة، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة. لكن لفظ مطر وأمطرنا كلها في القرآن جاءت في العذاب، ما عدا قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، يدل أنها تستخدم في العذاب. كلها المطر هو معروف أنه أمطرنا مطرا هنيئا، يعني المطر الذي هو نزول هذا الماء قطرات من السماء، يكون من آثارها أن تجري الأنهار وأن تسيل الأودية، أن ترتوي الأرض وأن تنبت النباتات، هذا كله من آثار هذا المطر. وأما الأذى الذي فيه في سورة النساء في قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم، الأذى لا شك أن نزول المطر إذا كان مثلا في صحراء أنهم قد يتأذون به بأن تبتل ثيابهم وتبتل الأرض التي يصلون عليها، فلذلك رخص لهم. وكذلك كما تقدم رخص الجمع أن يجمعوا في المطر إذا كان بين بعد المغرب أو نزل مطر في وقت المغرب. صلى الله عليه. قوله ويستقبل إمام القبلة ندبا في أثناء الخطبة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، متفق عليه. فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال الله تعالى أدعوني أستجب لكم، وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإن دعا بغيره فلا بأس. بعدما يفرغ من الخطبة يستقبل القبلة ويدعو، وكذلك أيضا المأمومون، ويرفع يديه يقول هذا الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجابة، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ويقرأ هذه الآيات: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله ادعوه خوفا وطمعا، ادعوا الله مخلصين له الدين، ونحو ذلك. أما تحويل الرداء فهو عام أيضا له ولهم، يأمرهم بأن يقلبوا أرديتهم وكذلك أكسيتهم. من كان عليه رداء كرداء المحرم أقلبه وجعل ما على الأعلى ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، ومن كان عليه عباءة أو مشلح أقلبه أيضا وجعل يمينه يسار، ومن لم يكن كذلك أقلب عمامته الغترة إن قلبها. وهذا القلب يقولون إنه تفاؤل بتحويل الله له من حال إلى حال، أن الله يقلب لهم حال شدة بحال السعة. التفاؤل ورجاء من الله. صلى الله عليه. قوله: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر ويجعل الأيسر على الأيمن، نصا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وما في بعض الروايات أن الخميصة ثقلت عليه أجيب بأنه من ظن الراوي، ولم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل أعلاه أسفله، ويبعد تركه في جميع الأوقات للثقل، وكذا الناس في تحويل الرداء، لأن ما ثبت في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في حق غيره، حيث لا دليل للخصوصية خصوصا، والمعنى فيه التفاؤل بالتحول من الجدب إلى الخصب، ويتركونه أي الرداء محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم غيروا الأردية حتى عادوا، فينسقوا في أول مرة ففضل من الله ونعمة، وإلا بأن لم يسقوا أول مرة عادوا ثانيا وثالثا، لأنه أبلغ في التضرع، ولحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال أصبغ: استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. ذكر أنه يقلب الرداء بأن كانوا يلبسون الرداء كثيرا كرداء المحرم، ليس تحته غيره، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذلك عرى قلب العباءات والعمائم ونحوها، تفاؤلا بتحول الحال من الجذب إلى الخصب، من الشدة إلى السعة. هكذا. ثم كلهم يقلبون هذه الأرضية ويترك رداءه مقلوبا ولو كان باطنه فيه خلاف ظاهره، قد يكون باطله باطن الرداء أو باطن العباءة قد يكون غير مناسب. العادة أنهم يجعلون الظاهر الحسن الجميل، ومع ذلك يقلب رداءه أو يقلب عباءته ويبقى ذلك مقلوبا إلى أن إلى أن ينزعه أو يخلعه. هكذا ذكر أيضا أنهم يكررون الاستسقاء، إذا لم يسقوا استسقوا مرة ثانية وثالثة ورابعة، وذلك لأجل أن يظهروا فقرهم وفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم رجاء أن يرحمهم. هكذا كذلك أيضا يكثر من الاستغاثة، يكثرون من ذلك ولو تكرر ولو تكرروا، كما ذكروا أن النيل في مصر الذي يسكون منه حروثهم وأشجارهم ويفجرونه نضب مرة ثم استسقوا، وكرروا ذلك 25 مرة. استدل بهذا الحديث أن الله يحب المحسنين في الدعاء، ولو كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، لقول الله تعالى: من لم يسأل الله يغضب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: ادعوني أستجب لكم. فهكذا يكثرون من الدعاء ويكررونه إلى أن يزول ما بهم من الجد. يقول: في تحويل الرداء ويتركونه، أي الرداء محولا، حتى ينزعوه مع ثيابهم. أنا يبقى يترك المشلح مثلا إلى أن يخلعه كما عند خلع الثوب أو عند خلع المشلح. ما أحسن الله لك. يقول: وما في بعض الروايات أن الخميصة ثقلت عليه، يعني بعض الروايات أنها ثقلت وكان هو السبب في التحويل. لا، أليس كذلك؟ يمكن يعني أن بعض الأكفية ثقيل، يعني بعض الأرضية ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، قال في القاعدة 46: هل الأمر يقتضي التكرار أو واحدة؟ ومما يتعلق بالأمر المعلق بشرط: إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل تستحب إجابة الجميع؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظاهر كلام الأصحاب يستحب، وبناؤه على ذلك متجه، لكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعا، قاله أبو العباس. وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبه من الفروع في المعنى، إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه، وإن أطلق فالمعروف في المذهب عند الأصحاب حمله على التأسيس. ولكن نقل أبو داود إذا قال الرجل لزوجته اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي واحدة. وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلق الزوج ولم ينوي التكرار. يؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب أنه لو قال المقر له علي درهم له علي درهم ولم يوجد ما يقتضي التعدد لا يلزمه سوى درهم واحد. ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق أن الإقرار خبر عما في الذمة، فيجوز أن يكون الثاني خبرا عما أخبر به في الأول، والأصل براءة الذمة. وليس كذلك الطلاق، لأنه إيقاع طلاق، فإذا أوقع الأولى لا تكون الثانية إيقاعا للأولى مرة أخرى، فوقعت كما وقعت الأولى. ألا ترى أنه لو قال له علي درهم وسكت ساعة ثم قال له علي درهم لم يلزمه غير الأول، ولو قال أنت طالق وسكت ساعة ثم قال أنت طالق كان الثاني إيقاعا بلا خلاف، قاله القاضي في الجامع الكبير. وإن كان اللفظ الثاني لا يصلح للتأسيس كقوله أنت طالق طالق لم يتكرر الطلاق، لم يتكرر الطلاق به إلا أن ينوي به التكرار فيلزمه، ويقدر ما يتم به الكلام، قاله أبو محمد المقدسي في الكافي. وعبارة الترغيب لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا قصد التأكيد. قلت وظاهره إن أطلق ولم يقصد التأكيد أنه يتكرر، والله أعلم. وإن كان الثاني صالحا للتأسيس كقوله أنت طالق وطالق وطالق فإنه يتكرر الطلاق مع الإطلاق، قاله غير واحد من الأصحاب. فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى لم يقبل منه، قاله القاضي وأبو محمد وغيرهما للمغايرة بينهما بحرف، وقالوا إن أراد بالثالثة تأكيد الثانية قبل منه لمطابقتها لها في لفظها، وإذا عطف بالفاء أو بثم كالواو قاله غير واحد من الأصحاب. وأنه غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق، أو طالق ثم طالق وطالق، أو طالق فطالق، فكذلك لم يقبل منه في شيء منها إرادة التأكيد، لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها، قاله القاضي وأبو محمد وغيرهما. وإذا قال في نظير ذلك في الإقرار له علي درهم درهم لزمه درهم جزم به في التلخيص وغيره. هكذا تكلم على تكرار الأمر أو تكرار الخبر، هل يقتضي التكرار ويكون الأمر الثاني غير الأمر الأول أو لا يقتضي تكرارا، بل يكون الأمر الثاني هو عين الأمر الأول ويسمى الغير تأسيسا ويسمى التكرار تأكيدا أو إفهاما أو نحو ذلك، ويكون هذا في الإقرار ويكون في الطلاق ويكون أيضا في الأخبار ونحوها. نفهم الأخبار يحمل على التأكيد، إذا قلت جاء الأمير ثم قلت جاء الأمير أكررتها مرتين ثلاثا فإن المجيء واحد والأمير واحد. هكذا وكذلك إذا قلت مثلا أبيت أرضا وكررت ذلك فإن البيع يصير واحدا. إذا قلت مثلا ولد لي ولد ثم قلت بعد يوم ولد لي ولد فإنه واحد. الذي أخبرت به أولا فهو الذي أخبرت به ثانيا. أو قلت اشتريت دارا فإنها دار واحدة. التكرار للتأكيد. هكذا فرقوا في الطلاق وكذلك في الإقرار. الإقرار الغالب أنه للتأكيد. له علي درهم له علي درهم له علي درهم لا يلزمه إلا واحد. أما إذا عطف له علي درهم وله علي درهم وله علي درهم فهو للتكرار لا للتأكيد. كما لو قال له علي ريال ثم قال له علي دولار ثم قال له علي دينار فإنها تلزمه. ريال ودينار دولار لأن الإقرار بها متغير. إذا قال مثلا عندي لفلان ثوب ثم قال عندي لفلان قدح ثم قال عندي لفلان حذاء أو قال عندي لفلان كتاب فالأصل أن هذا للتكرار. يطالب بالثوب وبالقدح وبالحذاء وبالكتاب لأنها كلها قد اعترف بها وليس له عذر. كذلك مسألة الطلاق وهي التي تقع كثيرا. والغالب أن الذين يكررونه يريدون التأسيس. إذا قال طالق طالق طالق الغالب أنه ما كرره إلا يريد إيقاع الثلاث. فلا بد من سؤاله واجعل هذا في ذمته. أخبرنا بنيتك، هل أنت تريد واحدة أو تريد ثلاثا؟ إذا قال إني أريد أن تنفصل عني انفصالا كليا ولا يبقى لي عليها رجعة، حمل على أنها ثلاث وأنها لا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره. ولو أنه ما عطف بحرف بل عطف بدون حرف طالق طالق طالق. أما إذا عطف بحرف فإنها تعد تأسيسا أيضا، طالق وطالق وطالق. ولو قال إني أردت التأكيد قبل منه، وذلك لأنه محتمل. كما إذا قال لها قومي وقومي وقومي، المراد قيام واحد. وكذلك إذا قال لها لست لي بامرأة ألا يكون هذا إلا طلاقا واحدا؟ فإذا قال طالق وطالق وذمم وقال إني أردت التأكيد ذمم وجعل ذلك في ذمته، بخلاف ما إذا عطف بثم طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا على الصحيح أنها تحسب ثلاثة، لأن ثم تقتضي الترتيب أن يكون واحدة بعد واحدة، فهكذا ذكر حكم تكرار الخبر ما يكون للتأكيد وما يكون للتأسيس. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه مشكات المصابيح: باب الشركة والوكالة. الفصل الأول: عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل. وكان عبد الله بن هشام ذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بالبركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت الأنصار رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وعن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار، وآتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري. الفصل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود وزاد رزين وجاء الشيطان. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. رواه أبو داود. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقله لبشر المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد في تتمة كلامه عن السورة قال: كذلك روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي، فأتاني ربي في أحسن صورة. فحين وجد هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ. فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات، فزعمت أن الله بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في اليقظة كلمته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها، غير أنك تكلمت على حد الجواز آمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك. وقد روى المعارض أيضا عن الأعمش عن أبي وائل قال: بينما عبد الله يمجد ربه إذ قال معوذ: نعم المرء ربنا، فقال عبد الله: إني أجله عن ذلك ولكن ليس كمثله شيء. فادعى المعارض في تفسيره تخليطا من الكلام غير أنه قال الشخص في قوله شيء ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، فأظن به أي أنه يعني به أن الشيء لا يخلو من أن يكون شخصا والله لا يوصف بأنه شيء. فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض الزندقة، لأن الله أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء، ليس كمثله شيء. نور السماوات والأرض من نور وجهه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإنه ليس من نور مخلوق إلا وله مرأى ومنظر، فكيف النور الأعظم خالق الأنوار؟ وذكر المعارض أيضا عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد قال يقول داود يوم القيامة ادنني فيقال له ادنه فيدنو حتى يمس ركبته. فادعى المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه ذي ركبة حتى تمس ركبة داود ركبة ذلك. قال ويحتمل أيضا أن يتقرب إليه بالعمل الصالح، فلو كان هذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه ويلك عن أي زنديق تروي هذه التفاسير ولا تسميه. وأي درك لداود إذ استغفر الله لذنبه ولجأ إليه واستعاذ به في أن يدنيه إلى خلق سواه فيمس ركبته، وما تجزئ عن داود ركبة ذلك المخلوق الذي إذا مس داود النبي ركبته غفر ذنبه وأمن روعته. إن ذلك خلق كريم على ربه أكرم من داود ومن جميع الأنبياء في دعواك، اجعله مفزعا للأنبياء ومعولا عليه في ومعولا عليه في ذنوبهم، يحكم على الله في مغفرتي فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء يوم القيامة دون الله. ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون سبق له من الله اسم في الملائكة أو في النبيين، فما اسمه أيها الجاهل لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا، فكيف إنسان؟ وأعجب من ذلك قولك إنه يتقرب إليه يومئذ بالعمل الصالح لا بالدنو منه. أولم تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل، إنما هو يوم جزاء للأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الدنيا، فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمين وأوجبه على داود؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يزال الدارمي رحمه الله يناقش الثلجي الذي يحكي عن شيخه بشر المريسي هذه التأويلات وهذا التحريف وإنكار صفات الله تعالى الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة والاستواء والمجيء ونحو ذلك، والصفات الذاتية كالوجه واليد التي أثبتها الله والسمع والبصر والكلام. فهكذا يناقشه ويذكر أنه بذلك يتخبط في هذه التأويلات ويحملها محامل بعيدة لا حقيقة لها وليست قريبة من السنة ولا قريبة من اللغة ولا قريبة من ظاهر الألفاظ. فلا اللغة تدل على هذه التأويلات، وكذلك ليس في السنة ما يتمسك به هؤلاء المتأولون. وأهل السنة هم الذين قبلوا ما جاء عن الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نصف الله إلا ما وصف به نفسه في كتابه وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وبذلك يكوننا متبعين لا مبتدعين. الأحاديث التي قرأنا في الشركة الشركة هي المشاركة بين اثنين في تجارة أو نحوها. ذكر عبد الله بن مسعود أنهم في غزوة بدر اشتركوا مع عبد الرحمن بن عوف فيما يكسبون، فجاء عبد الرحمن بأسيرين أسرهما من قريش عن كفار قريش، ولم يجي ابن مسعود وعمار بشيء. وكذلك هذا الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة كان إذا اشترى شيئا من السلع وجاء به يلقاه بعض الصحابة وبعض التابعين ويطلبون منه أن يشركهم: أشركنا فيما اشتريت، أشركنا بهذه السلع. النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فاجعل لنا قسطا، فيقول قد أشركتكم، ويدفعون قسطا من رأس المال. ثم إذا باعت لك السلع قسمها على الشركاء وأخذ منهم سهما بقدر شركته، أخذ من هذه السهام. هذا يدل على الشركة، وتكون هذه كشركة العنان. شركة العنان إذا دفع هذا 100 وهذا 100 واتفقوا على أنهم يتصرفون بها ويشترون بها، ثم يكون الربح بينهما ولكل منهم رأس ماله، هذه شركة عنان. كذلك ها هنا ذكروا أيضا أن الإنسان إذا اشترى شيئا، اشترى أكياسا أو ثيابا، وجاءه رجل وقال أشركني في هذه السلع، فقال أني اشتريت كل كيس أو كل ثوب 100 وهي كذا وكذا كيس، فيدفع نصف رأس المال لتكون هذه السلع بينهما يشتركان فيها، يشتركان في الإسراف على البيع وفي الحراسة لها وفي أجرة المستودع ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا بيعت وصفي ثمنها أخذ كل منها رأس ماله واقتسم ذلك الربح بقدر رأس المال. هذا له الثلث وهذا له الثلثان، أو هذا له نصف وهذا نصف وما أشبه ذلك. ذكر عن المهاجرين رضي الله عنهم قدموا وتركوا أموالهم في المدينة وأصبحوا ليس عندهم مال بل هم فقراء. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، والأنصار عندهم أموال، أغلب أموالهم حروث النخيل. فقال الأنصار: يا رسول الله، اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. المهاجرون لا يتمكنون أن يشتغلوا بالحرث والسقي والتلقيح والصرامي ونحو ذلك. فقالوا: إنما نريد أن تعطونا من الثمرة، أن تكون الثمرة بينما أنكم أنتم الذين تملكون الأصول، وأنتم أيضا الذين تسكون وتشتغلون، فتكفوننا المؤونة وتعطوننا نصيبا من الثمرة. فقالوا سمعا وطاعة، محبة منهم لإخوانهم، فصاروا شركاء في هذه الثمرة، مع أنهم ما عملوا شيئا، ويعتبر هذا تبرعا من الأنصار. من الوكالة أيضا والتصرف قصة عروة البالكي. تصرف فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينارا وهو القطعة من الذهب المعروف ليشتري به شاة، فوافق إنسانا جالبا غنما فاشترى به شاتين، وجدها رخيصة، وجاء بشاتين ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بالشاة الأخرى وجاء بالدينار. هذا الدينار وهذه شاة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وفي شرائه، فكان موفقا استجيبت في الدعوة النبوية. لو اشترى ترابا لربح فيه. هكذا هذه وكالة، وكالة، ومع ذلك تصرف فيها لأنه علم أن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في شاة واحدة، فلأجل ذلك باع شاة الزائدة ورد عليه الثمر الثمن، ولم يأخذ شيئا مقابل تصرفه، لأنه تصرف يسير. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما الآخر، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. في رواية: وجاء الشيطان. الأصل أن الشريكين يشتركان في النفع، يشتركان في رأس المال، ويشتركان أيضا في الأرباح، ويشتركان في التصرف. فالواجب أن يكون كل منهما أمينا صاحب أمانة وصاحب ثقة، وأن يكون تصرف كل منهما لصالح الجميع لا لصالحه وحده، وألا يستغل شيئا من مال الشركة، بل عليه أن يحفظ مال الشركة للشركة، وأن يكون تصرفه فيه كوكيل لصاحبه وعاملا في نصيبه، فهو هكذا بالنسبة إلى نصيبه يتصرف إليه لأنه ملكه، وبالنسبة إلى نصيب شريكه يتصرف به على أنه وكيل عنه. هكذا فعرف بذلك أن الشريكين عليهما أن يكون أمينين، لا يكون أحدهما صاحبا ولا يختلف من مال الشركة شيئا لا يعلم به صاحبه، إن هذا خيانة. الله تعالى يبارك لهما ما دام مؤتمنين ويسدد شركتهما ويوفقهما للربح والحفظ المال. فإذا حصلت خيانة خرج منهما وحضر الشيطان، وصار الشيطان هو الذي يغويهما، ويكون بذلك نقصا ظاهرا على هؤلاء، نقصا ظاهرا على الشريكين بسبب هذه الخيانة. جاء بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو قدر مثلا أن أحد الشريكين خان واطلعت على أنه خان واختلس وأخفى شيئا ولم يعترف بذلك ولكنك تعرف، فعليك ألا تخون ولا تقل أفعل كما فعل، لأن الخيانة النفاق في المنافق. وإذا اؤتمن خان هكذا، فالواجب أن يكون المسلم أمينا على ما اؤتمن إليه فيؤدي هذه الأمانة التي اؤتمن عليها. ائتمنك صاحبك على مال تحفظه كما تحفظ ودي مالك، تحفظ هذه الوديعة والأمانة، ولا تقول إن هذا خائن فسأخونه أو أنه قد خانني، إلا تخن من خانك. ما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وكيل في خيبر، وكان يرسل إليه من يطلب شيئا من الأموال، من المال أي من التمر، ولا يتيسر أن يكتب له، فيقول من جاءك ووضع يده على تركوتك فأعطه ما طلب. إذا أتيت وكيلي فخذ منه 60 وسكا أو 20 وسكا، وإذا طلبك علامة فضع يدك على تركوته. التركوة واحدة التراقي، في قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وكيل من راق. فيضع يده على هذه التركوة ويقول: أعطني كذا وكذا. دل على أنه كان له وكيل يكون بهذا يعمل بهذه الوكالة. والله أعلم، وصلى الله على محمد. أسئلة الحاضرين. يقول لماذا صلاة الاستسقاء لا تقام إلا في وصل الشتاء؟ الأصل في هذه البلاد في وسط المملكة أن المطر ينزل في الربيع الذي هو مثل هذا الموسم وينزل في الشتاء، وأما الصيف والخريف فليس عادة أنه ينزل، ومع ذلك قد يرسله الله وإن كان ذلك خلاف المعتاد. في بعض البلاد الجنوبية ينزل فيها أيضا في الصيف، السائل يقول كون من جالسهم ثم يذكرونها فوات العلماء ويخطئون ويبدعون المسلمين ويقولون هذا من باب الجرح والتعديل، ونحن عندنا قوله تعالى تعال بنا نغتب ساعة لأجل الله عز وجل، وكذبوا. لا يجوز تتبع هوات العلماء، لا أحياء ولا أموات. أما الجرح والتعديل فخاص برجال الحديث الذين نقلوها بالأسانيد، فإنهم لما نقلوا تلك الأحاديث كان كثير منهم ليس ثقة، كثير الخطأ، فكانوا يردون حديثا إما أنه كذاب لكذبه أو تهمته بذلك أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فقالوا نتكلم فيه من باب النصيحة. فنقول لكم أن تتكلموا في أولئك، أما الآن فليس هناك أحاديث، ليس هناك الآن أحاديث تروى بأسانيد، إنما يتكلم العلماء بما فتح الله عليهم، وإذا كان لأحدهم ذلة فلا تتبعوا في ذلته، حذروا من ذلته وانصحوا. يقول هل يجوز للمتمتع في الحج صيام أياما من ذي القعدة؟ يجوز ذلك فيما إذا أحرم بالعمرة في شهر ذي القعدة، في نصف ذي القعدة، وعزم على أنه يقيم بمكة حتى يحج وليس قادرا على الهدي، صام 3 أيام بعد ما يتحلل من العمرة. أجاز ذلك كثير من العلماء، بعضهم منع ذلك وقال لا يصوم حتى يحرم. الصحيح أنه جائز أن يصومها بين الحج والعمرة. السائل يقول امرأة نسأت 15 ثم تعبت وأكملتها من الغد، إلا ذلك جائز. نقل هذا عن امرأة من السلف أو من الصحابة فرقت السعي في يومين أو 3 أيام، وذلك لثقلها وتعبها. يقول إذا كنت تعطي شخصا كل ما طلبك وتقول تقوم في حاجاته إذا احتاجك ثم منعته مرة فغضب عليك وحجرك لأنك ما أعطيته، لا شك أنه عليه أن يعذرك ما دمت تعطيه وتساعده مرات عديدة ومرة واحدة منعته فغضب عليك وأساء عشرتك، هذا من كفران العشير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يكون من الأقارب أقارب الزوج يجوز له أن ينظر إلى امرأته. ألا ينظر إلى امرأتك إلا أبوك أو ولدك، والدك محرم لامرأتك، ولدك من غيرها محرم لها، وأما أخوك فهو أجنبي ولا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو هو عفو الزوج، بمعنى أنه قد يدخل على امرأة أخيه ويخلو بها، فلا يجوز ذلك. السائل يقول اشتريت سيارة بنظام التمليك تقسيط المنتهي بالتمليك، فهل يلحقني الإثم؟ سألت أحد المشايخ فأفتاني بالجواز، قمت بالسداد لآخر قسطين في الوكالة عن طريق الشبكة، ما دمت سددت أقساطها أصبحت ملكا لك. يجوز مثل هذا إذا كان المشتري قادرا على أن يسدد الأقساط، يعتبر بيعا بالتقسيط. يقولك يقول ما حكم قول القائل الاجتماع على قول مرجوح خير من التفرق على قول راجح؟ لا شك انه اذا عرفوا الراجح فانهم يختارونه ولا يجلسوا يبقون على قول مرجوح ولو اجتمعوا عليه. فمن عرف القول الراجح اختاره وترك القول المرجوح ولو خالفه غيره. يسأل عن قولهم علي كرم الله وجهه، لعل ذلك جائز، ولكن تخصيص علي بذلك فيه شيء من الغلو، الواجب أن يقال ذلك بعقل الصحابة. السائل يقول إن البعض يسعى إلى جر المرأة إلى الاختلاط بالرجال وعمل العمل مع الرجل في الوظيفة، لا شك أن هؤلاء دعاة إلى الفساد وإلى الشر، ولا يجوز إجابة دعوتهم، بل ينكر عليهم ويرد عليهم. المرأة وظيفتها خاصة، لا يصلح أن تكون مع الرجال. هذا يقول الإعلانات عن المسرحيات في الشوارع العامة، لا شك أن هذا لا يجوز، وأنه دعوة إلى إظهار المنكر. يقول التصوير بالكاميرا كاميرا الفيديو، إلا له الأصل أنه لا يجوز، لكن يمكن أن يكون ذلك جائزا في بعض الحاجات إذا كان فيه فائدة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.